الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية، وقد وصلنا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما يتعلق بأحكام التيمم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وأما التيمم فهو بدل من الوضوء أو الغسل إن لم يقدر على مس الماء لمرض به أو غيره، وكذلك إن لم يجد الماء. التيمم إخواني بارك الله فيكم مأخوذ من الكلمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد ورد ذلك في سورة النساء، حيث قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لم تجد وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. عفوا، وإن كنتم جنبا، والآية الأخرى في سورة المائدة: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه سورة المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من غير زيادة منه. فهذه الآية فيها مشروعية التيمم، وقال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. فالتيمم هو القصد. تقول: يممت وجهي تجاه كذا، يعني قصدته. والمقصود هنا هو قصد الصعيد الطاهر الطيب ليتطهر به الإنسان طهارة معنوية نيابة عن الماء، سواء كان طهرا أكبر أو أصغر. وهذا التيمم حسب ما يذكر المؤلف رحمه الله قال: هو بدل من الوضوء أو الغسل، يعني أن الأصل هو الغسل والوضوء. الغسل في الطهارة الكبرى والوضوء في الطهارة الصغرى. فإذا هدم الماء، بمعنى أنه لم يوجد أو أنه كان موجودا لكن تعذر استخدامه لمرض في الشخص أو لانعدام الدلو الذي يمكنك أن تنزله في البئر حتى تخرج الماء، أو لخوف عدو أو سبع أو حيوان مفترس يمنعك من الوصول إلى الماء وأنت تراه، فعندئذ أنت معذور ويجوز لك وقد يجب عليك أن تتيمم الصعيد الطيب إن لم يقدر على مس الماء لمرض به أو غيره. لم تستطع أن تمس الماء، إما لأنك مريض فإن مسست الماء ازداد مرضك، زاد مرضك وقد تموت، أو لغير ذلك، بمعنى أنه يمنعك من الوصول إلى الماء عدو أو حيوان مؤذن أو لصوص أو غير ذلك من الأمور. أو أنك لست مريضا ولا يوجد عدو ولا سبع وما إلى ذلك، لكن ليس لديك آلة تستخرج بها الماء. إذا الماء إذا فقد حقيقة أو معنويا فإنه يستعاب عنه باستخدام الصعيد الطاهر الطيب على ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى حيث قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهاروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه سورة المائدة حيث ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي الآية السادسة من سورة المائدة. وفي سورة النساء حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهذه هاتان الآيتان ذكرتا أن التيمم يكون عند عدم وجود الماء فلم تجد ماء فتيمموا، لكنه ذكر في أولها إن كنتم مرضى أو على سفر. فهل المسافر يتيمم مطلقا أم أنه يتيمم بشرط عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه؟ الاتفاق بين العلماء هو أن قوله سبحانه وتعالى أو وإن كنتم مرضى أو على سفر أنه خرج مخرج الغالب، حتى المرض خرج مخرج الغالب، ليس كل مرض يجزيك أو يجعلك أو يجيز لك أن تتيمم، إنما إن لم تجد الماء أو لم تجد المناول عندئذ جاز لك التيمم. واضح إخواني؟ طيب. وكذلك إن لم يجد الماء كما ذكرنا. قال: وصفة التيمم. الشيخ هنا نظر لأن هذا المتن هو متن مختصر وابتدائي ذكر صفة التيمم بشكل عام، وأصحابنا رحمهم الله يفرقون فيقولون إن للتيمم فرائض وسنن ومستحبات كغيره من الأحكام الأخرى التي ذكرناها. فأما الفريضة، أما فريضة التيمم فهي أن تضرب على الصعيد الطاهر الطيب، أن تضرب ضربة واحدة وأن تمسح الوجه والكفين، هذه فريضة. إذن ضربة واحدة وتمسح الوجه والكفين هذه هي فرائض التيمم. وأما الضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين فهذا من السنن، هذه سنة. وأما بقية الأمور فهي من المستحبات. واضح؟ والأصل في هذا كله حديث عمار ابن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا حديث أبي الجهيم رضي الله عنه، أبي الجهيم الأنصاري، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء أحد من الأنبياء. خص النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أمور لم يعطهن نبي من الأنبياء قبله صلوات ربي وسلامه عليه. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. إذن نصر صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر يعني بالرعب، فقبل أن يصل إلى المكان الذي يريده الناس تأتي بالرعب والخوف فينصره الله سبحانه وتعالى. وجعلت الأرض كلها مسجدا طهورا، فلسنا مأمورين أن نصلي فقط في المساجد، بل أينما أدركتنا الصلاة جاز لنا أن نصلي. وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، يعني أن وفي هذا الحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا مطلقا من غير أن يذكر التربة. إذن الأرض كلها طاهرة لنا يجزينا أن نتيمم بها. وأصحابنا المالكية من أوسع الناس فيما يتيمم به، أوسع من بقية المذاهب، الشافعية والحنابلة يرون أنه لا يتيمم إلا بالتراب، ويجعلون هذا التراب بعض المواصفات أن يكون فيه غبار وأن يكون كذا. وأما أصحابنا فيقولون إن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان من جنس الأرض ولم تدخله الصنع فيجوز التيمم به، ولذلك يجوز التيمم بالتراب والطين، الطين اليابس والسبخة وهو التراب المالح، ويجوز التيمم بالحصى والصخر وغير ذلك مما هو من جنس الأرض. كل هذا يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا حديث أبي الجهين والأنصار رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جبل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، والجدار من الطين اليابس، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. والحديث رواه الشيخان، كما أن الحديث أول رواه الشيخان في صحيحيهما. فهذا الحديث حديث أبو الجهين فيه التيمم بالجدار، طبعا الجدار الذي لم تكن الصنعة، جدار من الطين اليابس هذا يجوز تيممه. وأما أن الواجب هو مسح اليدين إلى الكوعين فقط والضربة الأولى ومسح الوجه، فحديث أبي الجهين في أن مثلا مسح وجهه إليه، والآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فلم يذكر اليدين إلى الكوعين، إنما ذكر مسح اليدين فقط. وأصرح من هذا كله حديث عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وفي حديث أبي الجهين الذي سبق ذكره أو في حديث آخر رواه أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ونفخ، يعني نفخ ما علق بهما. فهذا مما يعد، هذه يعني من فرائض التيمم. قال: وصفة التيمم أن يضرب بيدي على تراب طاهر أو حجر أو غيره مما هو من جنس الأرض، فيمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بها يديه مع ذراعيه إلى الفقين. طبعا كما أن الفور من واجبات الوضوء وواجبات الغسل، هو أيضا من واجبات التيمم فور، يعني أن تفعل هذا كله في فور واحد موالاة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت إذا تركت التيمم فعلت بعضه ثم تركت الآخر فكأنك أبطلت عملك. ومما زاده علماؤنا رحمهم الله دخول الوقت، فلا يجزئك أن تتيمم قبل دخول الوقت، وأن يكون التيمم متصلا بالصلاة، فلا تتيمم وتجلس تنتظر، لا، تتيمم من أجل الصلاة. وما الدليل على هذا؟ الدليل عليه أن التيمم رخصة، والرخصة تقدر بقدرها. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ففي هذه الآية أننا لا نتوضأ إلا إذا قمنا إلى الصلاة، هذا الظاهر، لكن ثبت في السنة أن هذا الظاهر غير مراد، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الوقت، توضأ وصلى صلوات كثيرة بوضوء واحد إلى ذلك الأمر. قالوا: فبقي التيمم على وهو رخصة على الأصل، وهو أنه لا يتيمم إلا إذا أردنا أن نصلي ويكون متصلا به، لأنه رخصة، حسنا الله وبركاته، والرخصة تقدر بقدرها، لأنه رخصة والرخصة تقدر بقدرها. وهذا على أصل الإمام مالك رحمه الله في أن العبادات لا يخرج بها عن ظاهرها، فإذا لم يأتي دليل صريح صحيح في مسألة من المسائل فإن الإمام رحمه الله يتشدد على الظاهر لا يزيد من عنده شيئا، لا قياسا ولا حكمة ولا ما إلى ذلك من أمور. وهذا أمر مضطرد عنده في العبادات رحمه الله. فلذلك قد يقول بعض الناس: كيف كذا، ما السبب في ذلك؟ السبب في هذا أن الأصل في العبادات هو التوقف وعدم الزيادة عليها، وبالمقابل الأصل في المعاملات التوسعة واستخدام العقل والقياس وما إلى ذلك الأمور. فذلك توسع أصحابنا في المعاملات وضيقوا في العبادات، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم نطبقه كما هو بغير أن نزيد عليه. إذا عند الأصحاب رحمه الله: لا تتيمم قبل الوقت، ولا تتيمم مدة طويلة قبل الصلاة، بل التيمم يكون مباشرة قبل الصلاة وبعد دخول الوقت. واضح إخواني؟ أما لماذا جعل الأصحاب رحمهم الله، لماذا جعل الأصحاب رحمهم الله التيمم لماذا جعل أصحاب رحمه الله ضربة الأولى ومسح اليدين إلى الكوعين فريضة، وجعل مسح اليدين إلى المرفقين من السنن؟ لأن الأحاديث التي وردت في المسح إلى المرفقين لا يكاد يصح منها شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما. أما المرفق أما التيمم إلى المرفقين فلم يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصحاب رحمه الله أعملوا الحديث الصحيح الصريح فجعلوه في الفرائض، وأعملوا الحديث الضعيف واتكأوا على فتيا وفعل ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال بالمسح إلى المرفقين، فجعلوا ذلك من السنن لا من الفرائض. واضح إخواني؟ وذلك لما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفوا من مالك روى في الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن نافعا أقبل، يقول أن نافعا أقبل هو وعبد الله بن عمر ومولاه هو عبد الله بن عمر من الجرف منطقة في المدينة، حتى إذا كان بالمربد منطقة قريبة من المدينة نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. هذا في الموطأ. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى، والبيهقي في السنن الكبرى يأتي بأدلة الإمام الشافعي، السنن الكبرى قصد منها الاستدلال الفروع الشافعي. قالوا للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فله منة على الشافعي، أنه ما ترك شاذة ولا فاذة في المذهب إلا استدل لها وكتب فيها وصنف. كان إماما عظيما إمام أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي رحمه الله، نسبة إلى مدينة بيهق تقع الآن في تركمانستان. فالإمام البيهقي روى في السنن الكبرى بسند ضعيف، روى بسند ضعيف من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة الكفين إلى المرفقين. لكن هذا الحديث وفيه آثار بنفس هذا المعنى لا يصح منها شيء. ولذلك صور الإمام أبو الحسن الدارقطي رحمه الله في سننه أيضا أن هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر والصواب، يعني الإمام مالك رواه في الموطأ موقوفا، فلذلك الصواب أنه موقوف. ولذلك اكتفى الإمام مالك رحمه الله بقوله بأن ضربة الأولى ومسح الوجه والكفين واجب وغير ذلك سنة، فلو ترك الإنسان لما كان عليه في ذلك شيء. فجمع بين الحسنين، معنى أنه استدل بالحديث الضعيف الذي يقويه عمل الصحابة على أمر جعله هو من المستحبات لا من الواجبات. واضح إخواني؟ وروى الدارقطني أيضا في سننه عن الأسلع بن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم نفضهما أو نفض فيهما ثم مسح بهما وجهه ثم أمر على لحييه، اللحي هي يعني، ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما الأرض ثم دلك إحداهما بالأخرى ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما، هذا الظاهر وهذا الباطن. هذا حديث أسلع بن شريك فيه أيضا مسح إلى المرفقين لكنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الأصحاب رحمه الله يقولون بأن المتيمم عليه أن يزيل خاتمه إذا تيمم يزيل خاتمه. لما؟ قالوا لأنه في الماء، الماء له خاصية النثار، ينفذ. التراب لا ينفذ، لأن هذا كأنه حاجز يمنع، حائل يمنع وصول أثر التيمم إليه. قالوا يتتبع المغابن، صار عنده تكاميش أو كذا يتتبع هذا في التيمم. أولا إخواني؟ طيب. واختلفوا هل يبدأ بالكفين أم بالوجه، ولذلك جعل الأصحاب رحمهم الله الترتيب سنة وليس بواجب، جعلوه سنة وليس بواجب. فهذا ما يتعلق إخواني بالتيمم. هناك مسائل كثيرة ذكرها الأصحاب في مطولاتهم، لكن المصنف رحمه الله لم يذكر شيئا من ذلك، إنما قال هنا ولا يتيمم للنوافل، ولكن إن تيمم للفريضة صلى بعدها ما شاء وينوي به إباحة الصلاة. شوف يا إخواني، ماذا يفعل المرء بالتيمم؟ هل التيمم ينوب عن الماء تماما في كل شيء؟ لا، أصحابنا يقولون لا، التيمم هو رخصة تقدر بقدرها. ماذا تقدر بقدرها؟ يعني إن صلى الفريضة جاز له أن يتبعها بالنوافل، لكن أن يتيمم فقط للنوافل لا، هذا لا يجيزه. لما؟ لأن هذه رخصة، والفريضة النافلة ليست واجبة، فلماذا تتيمم ولا؟ فهذه فريضة هي واجبة، ولذلك كان التيمم لها واجبا. طيب، وماذا يفعل المرء إن كان له ورد أو ما إلى ذلك من أمور ولم يجد ماء؟ قالوا يجوز أن تصلي الفريضة وما بعدها من النوافل. هذا ما قاله المصنفون في مصنفاتهم. وقد ذكر الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله أن ما اختاره المتأخرون من أن التيمم لا يجزئ إلا للفريضة أو ما بعدها من النوافل أو من ذلك الأمور، قال هذا كلام لا دليل عليه، هذا كلام لا دليل عليه. الصواب أن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء إلا أن يأتي الدليل الذي يمنع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، و وعلى ذلك فكل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد يعني أو يفرق بين ما في التيمم وما في الوضوء، فلذلك ذهب هؤلاء العلماء إلى أن التيمم يقوم مقام الوضوء حتى يثبت العكس أو حتى يوجد الماء. وإلا يؤيد هذا القول حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. تأملوا، وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فلهذا الحديث قال من قال من العلماء إن التيمم، إن التراب أو التيمم أو الصعيد الطاهر يقوم مقام الماء في كل شيء، لكن إن وجد الماء بطل التيمم. بمجرد وجود الماء يبطل التيمم، لأن التيمم كان بدلا، فإذا وجد المبدل فما عادت هناك حاجة للبدل. لكن الأصحاب عندهم نقطة، وهي أنه إذا كنت في الصلاة وأديت ما عليك وتيممت لأنك بحثت ولم تجد الماء، ثم مثلا وأنت في وسط الصلاة أطلق الماء مثلا خرج، فصلاتك صحيحة وتستمر فيها، ليس عليك أن تقطع صلاتك من أجل وجود الماء. لكن لو ورد الماء قبل أن تبدأ الصلاة فقد بطل وضوءك، بطل تيممك، وبالتالي لم يجزئك أن تصلي بذلك التيمم. والله إخواني جيد، هذا نكون قد أنهينا كل المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في التيمم. يقول ولا يتيمم النوافل، ولكن إن تيمم الفريضة صلى بعد ما شاء وينوي به إباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث لكن يجعلك يبيح لك الصلاة. فإذا تيممت صعيدا طيبا طاهرا فلك أن تصلي، لكن ليس لك أن تجعل ذلك التيمم رافعا للحدث. فأنت لازلت على جنابة لكن رفع بعض الجنابة من أجل هذا التيمم، وبذلك يقطع في الوضوء. لكن إن وجد الماء فليتق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليمسه بشرته. والحمد لله، صلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.